التلازم في السلم، تعريف التلازم، ما تعريف التلازم؟ بلال ما تعريف التلازم؟ المراني الإيجابي إذا أحدهم أو إذا أحدهم وجميل المراني الإيجابي إذا أحدهم أو إذا أحدهم هذا من التعريف صحيح يصدق عن التلازم قلنا واحتج القائلون بجواز بقاء الأراضي بأنها وجدت في الزمان الأول بعد عبنها فهي ممكنة، والإمكان ليس من عوارض الماهية. إذا قلنا أن الإمكان من عوارض الماهية يجوز انسلابه، لأنه يعني يجوز زواله، بمعنى أن الماهية تكون ممكنة في زمان وتكون واجبة في زمان وتكون مستقلة في زمان، إذا قلنا أن الإمكان من عوارض الماهية. أما إذا قلنا من لوازمها بمعنى أنها بمعنى أن الإنسان لا يمكن تخلفه عن تلك الماهية، واضح؟ واضح. طيب فهو ملزوم له، فهو ملزوم له، نعم. فلا، فتلك الماهية الممكنة لا تكون في زمن من الأزمنة واجبة، وإلا قلنا بقلب الحقائق، لأن الحقيقة تلك الماهية إمكانها، واضح؟ نعم. وقلب الحقائق مستحيل، وإلا جاز القلاب الممكن ممتنعا، هذا هو قلب الحقائق. وإلا جاز القلاب الممكن ممتنعا وهو باطل، بل هو من لوازمها فتكون ممكنة أبدا، فيجوز وجودها في جميع الأزمنة، واضح؟ فيجوز وجودها في جميع الأزمنة، أي ما ممكن إلى العرب، فيجوز وجود الأعراض في جميع الأزمنة، واضح؟ نعم. طيب وهذا كله مستحيل على مولانا جل وعلا، فليس إذن بعرض. هذا صار هذا الانتظام كله لنتحقق أن مولانا تبارك وتعالى ليس عرضا، فليس إذن بعرض لأنه تعالى يجب قيامه في نفسه. فإذا قلنا أنه عرض لا يقوم بنفسه، لا يكون مستغنيا يعني عن المحل والمخصص، نعم. حتى وهذا فيه إشارة إلى دليل ثاني على أنه ليس بعرض ومن الشكل الثاني، وهو قولنا الباري لا يقبل العدم، الباري لا يقبل العدم، والعرض يقبل العدم، ينتج مولانا ليس بعرض. اشتبه المثال من الشكل الثاني، مين أحكينا على الشكل الثاني؟ يا صلاح قبل قبل اكتب الباري لا يقبل العدم. والعرب يقبل العدم هذا الكبر. الباري لا يقبل العدم. العرب يقبل العدم يجب المولى ليس بالعرب. نلاحظ أن الأوسط المتكامل هنا موضوع الصغرى وموضوع الكبر بشكل ثاني. طيب هو ظروفه حتى يكون منتجا ما يصير هذا يصير كثير. الاختلاف الكلفي مع كلية الكبر يتحقق من شرط الكبر. هاي يكون كلية الكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.